يقول: ما حكم من خرج من منى نهارا في أيام التشرق، لعله يقصد التشريق، ثم يرجع إلى منى ليلا بدون عذر؟ لا حرج عليه إن شاء الله، لا شك أن الأولى والأكمل والأوفق للسنة أن يمكث الإنسان في منى أيام التشريق ليلا ونهارا، لكن القدر الواجب هو المبيت، يعني في الليل. فإذا كان يذهب لسبب من الأسباب إلى مكة في النهار ويعود في الليل فهذا إن شاء الله لا حرج عليه. من هم يأجوج ومأجوج؟ هم قوم من بني آدم، لكن آتاهم الله عز وجل من القوة والصلابة يعني شيئا عظيما، كما تدل على هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام يصلي، فهذا دليل على أن الأنبياء أحياء. على كل حال نحن قلنا هذا، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء والأولياء والمسلمون عامة والفساق والكفار كل في قبره ماذا؟ حي، ولكنها ماذا؟ ولكنها حياة برزخية الله أعلم بها، ولا يترتب عليها شيئا من أحكام الدنيا، ومن ذلك السؤال والطلب، ومن ذلك السؤال والطلب. هذا السؤال يتعلق بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا سؤال جيد، وذلك أن ظاهر قوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الله، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يدل على أن أهل القبور ينامون نومة قبل يوم القيامة، وهذا ما جاء عن أبي أيوب، ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد وجماعة من السلف، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح. فهذه الآثار آثار ثابتة عن السلف رحمهم الله، تدل على أن أهل القبور ينامون بين النفختين، وبالتالي يفتر عنهم العذاب في هذه الفترة. ولذا فإنهم إذا بعثوا، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فإنهم يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيأتيهم الجواب على خلاف بين المفسرين، هل هم الملائكة أم هم المؤمنون؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.